السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن عبد الهادي يرحمه الله في محرره وعن بسرة بنت صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه ابن حبان، وصححه ابن حبان في صحيحه، وقال البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. ما عندك وصححه أحمد والدارقطني وإسناده ثابت؟ نعم، هذه من بعض النسخ أضافها المحقق. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء. رواه أحمد والطبراني وهذا لفظه، والدارقطني وابن حبان والحاكم وصححه. وعن قيس بن طلق الحنفي عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: مسست ذكري، أو قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. رواه أحمد وهذا بضعة. قال: لا، إنما هو بضعة منك. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي، وقال: هذا الحديث أحسن شيء روى في هذا الباب. وقال الطحاوي: هو مستقيم الإسناد، وجعله ابن المديني أحسن من حديث بسرة، وقد تكلم فيه الشافعي وأبو زرعة وأبو حاتم وغيره، وأخطأ من حكى الاتفاق على ضعفه. غيرهم تكلم فيه وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم. نعم. وأخطأ من حكى الاتفاق على ضعفه. وقد روى الطبراني بإسناده وصححه عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. وإسناده لا يثبت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن بسرة بنت صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. يقول: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه، وابن حبان في صحيحه وصححه أحمد والدارقطني، وإسناده ثابت. وقال البخاري: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ذكره المؤلف، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء. إسناده بمفرده قد لا يثبت بمفرده، وإنما إذا ضم إلى حديث بسرة صار صحيحا لغيره. وأما حديث بسرة فهو مصحح عند أهل العلم لا إشكال فيه. من مس ذكره فليتوضأ. مس يعني هذا أنه مسه، والمس باليد، ويدل عليه الإفضاء. من إذا أفضى أحدكم بيده، وعلى هذا لو مس ذكره بأي جزء من بدنه بغير اليد فإنه لا يلزم الوضوء. من مس ذكره فليتوضأ. اللام هذه لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب. وهنا يقول في حديث أبي هريرة: فقد وجب عليه الوضوء. من إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء. هذا عمدة من يقول بأن مس الذكر ينقض الوضوء. وأعم منه حديث أبي هريرة: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، هذا يشمل القبل والدبر من الذكر والأنثى. أما حديث بسرة فإنه خاص بقبل الرجل دون دبره ودون فرج المرأة عموما. فحديث بسرة في من مس ذكره، الذكر إنما يكون للرجل ولا يدخل فيه الدبر، بينما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، وهو أعم من أن يكون لرجل أو امرأة وأن يكون قبلا أو دبرا. ولذا بعضهم يعمم الحكم فإذا مست المرأة فرجه من حيث القبل أو الدبر وكذلك الرجل فإنه يجب عليه الوضوء. ونلاحظ كلمة وجب عليه الوضوء، لأن من أهل العلم من حمل الأمر في قوله فليتوضأ في حديث بسرة على الاستحباب، وذلك للجمع بينه وبين حديث طلق الآتي إنما هو بضعة منك، قال الأمر هنا للاستحباب والصارف حديث طلق. قوله فقد وجب عليه الوضوء، هل نقول إن ومعنى وجب تأكد في حقه الوضوء وإن لم يصل إلى درجة الوجوب الذي يأثم به، يأثم بتركه، كما قلنا كما قال الجمهور في حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم. الجمهور قالوا في غسل الجمعة واجب يعني متأكد، متأكد وإن لم يصل إلى درجة ما يأثم به الوجوب الاصطلاحي. الوجوب الاصطلاحي يعني عندنا الأحكام الخمسة التكليفية لها حقائق لغوية ولها حقائق شرعية ولها حقائق عرفية اصطلاحية عند أهل العلم، قد تتفق هذه الحقائق وقد تختلف بعضها عن بعض. فالكراهة مثلا في الحقيقة الشرعية تختلف عن حقيقتها في عرف أهل العلم، فقد جاء إطلاقها في النصوص بإزاء بعض الكبائر، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. نعم، هذا إيش قيلت بصدد إيش؟ نعم، عظائم تقدم ذكرها. فالكراهة هنا لا شك أنها للتحريم، ولذا يقولون الكراهة كراهة التنزيه وكراهة التحريم، من أجل إيش؟ ألا يتصادم الاصطلاح مع النصوص، لا يتصادم الاصطلاح مع النصوص. وأيضا الوجوب وجوب تحتم بحيث يأثم التارك، ووجوب أقل من ذلك هو يتأكد في حق المكلف وإن لم يأثم بتركه، كما قالوا في الغسل بالنسبة للمحتلم لمن بلغ حد الحلم يوم الجمعة، وإلا المحتلم من تلبس بالاحتلام هذا في الجمعة أو غير الجمعة. نعم، يجب على كل محتلم سواء كان في الجمعة أو في غير الجمعة الذي ينشأ عن احتلام. الآن مخالفة الاصطلاحات الشرعية العلمية عند أهل العلم للنصوص، أولا يتفقون على أن الحقائق تتفاوت، فهناك حقائق لغوية مثلا حقيقة الصلاة لغة تختلف عن حقيقتها الشرعية، هل يخالف في هذا أحد؟ الصيام حقيقته اللغوية تختلف عن حقيقته الشرعية. الحقائق الشرعية قد تتعدد أحيانا، حقيقة شرعية قد تتعدد أحيانا. المفلس حقيقته الشرعية في باب الحجر والتفليس شيء، نعم في باب الحجر والتفليس، من لا درهم ولا هو ولا متاع، الذي لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع، قال لا، المفلس من يأتي بأعمال من صيام من صلاة وصدقة وصيام إلى آخره، هذا المفلس يأتي بالتعدي على الخلق فيستوفي الخلق جميع هذه الأعمال وقد يضاف إليه من سيئاتهم، هذا مفلس في الحقيقة. طيب، اشترى شخص سيارة بمئة ألف وباعها بخمسين، هذا ربحان ولا خسران؟ نعم، هذه خسارة واضحة فادحة، يعني هل الحقيقة الشرعية تختلف عن هذا؟ هذه حقيقة عرفية، لكن قلنا الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. من اشترى سلعة تستحق خمسين ألف اشتراها بمئة ألف، مغبون ولا غير مغبون؟ مغبون، لكن في قوله ذلك يوم التغابن، يعني التغابن الحقيقي هو ما يكون في يوم القيامة، الخسارة الحقيقية هي ما يكون في يوم القيامة. لكن إذا تداول الناس مثل هذه الاصطلاحات يقال أخطأوا؟ نعم، ما يقال أخطأ، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، نعم أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. لو كان يطعم طعام حقيقي ويشرب شراب حقيقي هل يعتبر مواصل؟ ما يعتبر مواصل. لكن ما هل هذه حقيقة لغوية؟ يوجد في لغة العرب شخص يأكل من غير طعام ولا شراب؟ هل هذه حقيقة شرعية؟ نعم. يعني هل هي مبطلة للصيام؟ قاطعة للوصال؟ هل هي حقيقة عرفية؟ يوجد بين الناس من يأكل يشرب بلا طعام ولا شراب؟ إذن من أي الحقائق؟ شرعية ثانية، لأن كل قد يكون لللفظ أكثر من حقيقة شرعية، أكثر من حقيقة شرعية. مثل ما قلنا في المفلس، المفلس في باب الحجر والتفليس من لا درهم له ولا متاع، أو كما يقول أهل العلم من كانت أمواله أقل من ديونه، مثل هذا يحجر عليه لأنه مفلس. من وجد متاع عند رجل قد أفلس، من وجد متاع عند رجل قد أفلس فهو أحق به. هذا لفظ شرعي، هل نقول لا هذا عنده، هذا سلم الناس من شره فلا يتكلم في الناس ولا يتعدى على الناس فليس بمفلس موافقة للحديث الآخر؟ والرسول يقول عليه الصلاة والسلام من وجد متاعه عند رجل قد أفلس، أثبت الفلس له. فالحقائق الشرعية قد تتفاوت من باب إلى باب، هذه حقيقة وتلك حقيقة شرعية. الوجوب كما هنا فقد وجب عليه الوضوء. أحيانا قد يستعظم الإنسان المخالفة لللفظ الشرعي، مخالفة الاصطلاح لللفظ الشرعي، مثل إيش؟ مثل غسل الجمعة واجب، الجمهور غير واجب، هل هذه معاندة ومصادمة للنص أو نقول اختلاف في الحقائق؟ اختلاف في الحقائق. لو قال لنا شخص أنا عمري كله، أنا الآن بلغت 80-70 سنة ما رأيت جمل أصفر، نقول الله جل وعلا أثبت كأنها جمالة صفر، إذن أنت مخالف للقرآن، أنا ما رأيت جمل أصفر، يأثم بهذا ولا يأثم؟ يعني في حقيقته العرفية الأصفر يوجد، الأصفر الذي يطلق عليه أصفر في العرف ما يوجد. المقصود أنه لا بد من العناية بمثل هذه الألفاظ، وإلا فيقع طالب العلم في حرج كبير، بحيث يقع في الأئمة ويخطئ الأئمة. يعني لما يقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، ويقول الحنفية زكاة الفطر ليست بفرض واجب، نقول هذه معاندة للنص أو من باب اختلاف الحقائق مع احترام النص؟ نعم، لو كان أهل العلم اصطلاحاتهم طابقت الألفاظ الشرعية كان هذا هو الأصل، لكن ما دام ما وقع وتتابع الناس على ذلك وفهموه مع احترامهم للنصوص، هذا هو ما دعا أهل العلم إلى تقسيم الحقائق، إلى تقسيم الحقائق. حديث بسرة وهو عند البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة، وحديث طلق الآتي عن قيس بن طلق الحنفي عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة هل عليه وضوء؟ عليه وضوء؟ قال لا، إنما هو بضعة منك. كيف نوفق بين الحديثين؟ الأول قال فيه البخاري هو أصح شيء في الباب، والثاني قال فيه علي بن المديني. علي بن المديني ماذا قال؟ الترمذي قال هذا حديث أحسن شيء روي في هذا الباب، وجعله علي بن المديني أحسن من حديث بسرة. نعم، جعله ابن المديني أحسن من حديث بسرة. شندك قال الطحاوي وإيش؟ هو مستقيم الإسناد. دعنا من هذا، لكن الكلام في المفاضلة بينه وبين حديث بسرة، يعني أيهما أرجح؟ لا شك أن حديث بسرة أرجح من حيث الصناعة، حديث بسرة أرجح، لكن إذا نظرنا إليه من حيث الرجحان قلنا حديث بسرة أرجح، وإن طبقنا عليهما القواعد قلنا حديث طلق نعم مؤسس ولا مؤكد؟ نعم، مقرر للأصل، مقرر للأصل، فهو مؤكد، وحديث بسرة مؤسس، يعني جاء بحكم جديد، والتأسيس خير من التأكيد. هذا إذا أردنا الترجيح، لكن إذا أمكن الجامع تعين المصير إليه، تعين المصير إليه. جمع بعضهم بأن حمل حديث بسرة على من مس فرجه بشهوة، وحديث طلق على من مس فرجه بغير شهوة، من مس ذكره فليتوضأ. ويسلك مثل هذا لرفع التعارض بين الأحاديث، ويرجحون قولهم هذا بأنه جعله في حديث طلق بمنزلة أي عضو من أعضائه، كما لو لمس أنفه، لمس أذنه، لمس رجله، بضعة من قطعة منك. ويقولون أن الأنف والأذن والرجل ما يمكن تمس بشهوة، ما يمكن أن تمس بشهوة. لا شك أن هذا منزع دقيق وحسن، لكن يرد عليه أن بعض الناس قد يمس شيء بشهوة منه. يعني قد نسترسل بكلام مشكل عند بعض الشباب وبعض. طيب افترض شخص يلمس ثديه مثلا بشهوة، كأنه يتصور أن يده على ثدي زوجته مثلا، فيمس ثديه بشهوة، ما يمكن يتصور هذا؟ يمكن يتصور. هل نلزمه بالوضوء لأنه مس بضعة منه بشهوة؟ ألا يمكن أن يرد مثل هذا الكلام؟ نعم، ترى المنزع دقيق جدا هنا. الذين قالوا بأن المس بشهوة ينقض الوضوء وعليه يتنزل حديث بسرة، والمس بغير شهوة لا ينقض الوضوء وعليه يتنزل حديث طلق، وأيدوا ذلك أنه في حديث طلق مثله بأي عضو من أعضائه وبأي جزء من جسده، إنما هو بضعة منك. يقول كما لو مس أنفه، توضى ولا ما يتوضى؟ وهل يمكن أن يمس أنفه بشهوة؟ لا يمكن. يمس أذنه، يمس رجله، يده الأخرى، لكن يرد على هذا فيما لو مس جزءا منه بشهوة، بحيث يتصور أنه يمس مثلا الأمور التي تثير الرجال. يعني يرد ولا ما يرد؟ ها، شوف اللي بيتصور هذه الأمور وهو في الصلاة، يمس ذكره في الصلاة، اللي بيتصور هذه الأمور في الصلاة يتصور أمور أخرى، لأنه قد يقول قائل كيف يمس ذكره؟ ألا نقول يمكن أن يكون هذا بحائل لأنه في الصلاة، والصلاة يشترط على الاستثار؟ نقول لا، الأصل في المس أنه مباشر، لأنه لو مسه بحائل ما مس الذكر، مس الثوب، ما يقال أنه مس ذكر، إنما مس ثوبه. فالمسألة مفترضة في شخص أدخل يده في ثوبه ومس ذكره، فإن كان بشهوة تنزل على حديث بسرة، وإن كان بغير شهوة تنزل حديث طلق. شيخ الإسلام يرى أن المس لا ينقض الوضوء مطلقا، وإنما الأمر في قوله فليتوضأ في حديث بسرة للاستحباب، والصارف من الوجوب إلى الاستحباب حديث طلق، صارف من الوجوب إلى الاستحباب، لكن يرد عليه حديث أبي هريرة فقد وجب عليه الوضوء، فقد وجب عليه الوضوء. أقرب ما يقال للتوفيق بين الحديثين التفريق بين المس بشهوة الذي هو مظنة لخروج شيء من الذكر، وأما المس بغير شهوة اتفاقا. أحيانا الرجل يغتسل مثلا، نعم يغتسل، وعند فراغه من الغسل أراد أن يلبس سراويله فوقات يده على ذكر من غير قصد ولا شهوة، هل نقول مثل هذا ينقض الوضوء؟ نعم، على رأي شيخ الإسلام استحباب. وعلى القول الآخر الذي يربط الوجوب والوضوء عموما بالشهوة لا شيء عليه ما لم يمسه بشهوة، ولا شك أن الشهوة تثير الغريزة ثم يترتب عليها ما يترتب من خروج الناقض، فيكون حينئذ مثل هذا مظنة للناقض. قد يقول قائل مثلا التفكير في أمور النساء مظنة أيضا، هل نرتب عليه حكم لما نرتب عليه؟ ما نرتب عليه حكم، لأن الأحكام تبقى تدور مع النصوص، يعني المظان لا يرتب عليه أحكام إلا إذا ثبتت بنص، وإلا في الأصل أنه لا يخرج من الشيء بيقين، اليقين إلا بيقين. طيب هذا يقول من مس ذكره، إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، الرجل يمس ذكره، كلها في الشخص يمس ذكر نفسه بيده، فماذا لو مس غيره ذكره أو ما شبه ذلك بشهوة مثلا؟ امرأة مست فرج زوجها بشهوة أو العكس، موجب للوضوء ولا غير موجب، يعني ينقض الوضوء ولا ما يتوضأ ولا ما يتوضأ. حديث شوف من مس ذكره، هنا من مس ذكره، وفي الحديث الآخر إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه قال مسست ذكري أو قال الرجل يمس ذكره، كل هذا بإزاء فرج نفسه، لكن لو مس ذكر غيره ما تعرض له الحديث لا تشمله. هذه مسألة يبتلى بها النساء عند تنظيف الأطفال لا سيما الذكور، المرأة الأم تضطر إلى أن تمس ذكر ولدها، لكنه إذا نظرنا إلى النصوص أنها كلها تدور حول آلة الشخص نفسه. الأمر الثاني أنها لا يمكن أن تمس ذاك فرج ولدها بشهوة، وعلى كل حال أقوى ما يقال وأوضح ما يقال التفريق بين ما كان بشهوة وما كان بغير شهوة. حديث طلق المعروف عدم الوضوء، والعلة إنما هو بضعة منك. روى الطبراني بإسناده وصححه عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ. هذا معارض لحديثه الأول، مو بحديثه الأول يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء قال لا، وهذا الحديث صحيح عند مصحح عند أهل العلم. عند الطبراني من مس فرجه فليتوضأ، هذا الحديث لا يثبت، وإنما المعروف عن طلق والمحفوظ عنه أنه لا يوجب الوضوء، فهذا الحديث شاذ لا يثبت، مخالف لما روي عن طلق نفسه بما هو أقوى منه إسنادا. يقول قد تكلم فيه الشافعي حديث طلق وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم وأخطأ، على كل حال هذه مما يجعل حديث برج بسرة أرجح من حديث طلق، وأخطأ من حكى الاتفاق على ضعفه. النووي في شرح المهذب أشار إلى أن العلماء ضعفوه بالاتفاق، نعم، لكنه أخطأ لأنه صححه من صححه كالطحاوي وقبله الترمذي وعلي بن المديني. يبقى مسألة وهي قول الترمذي أحسن شيء روي في هذا الباب، أحسن شيء روي في هذا الباب، وقول علي بن المديني أحسن من حديث بسرة، هل يلزم من أفعل التفضيل في مثل هذا السياق أن يثبت له الوصف كما هو مقتضى أفعل التفضيل؟ إذا قيل أصح مثل ما قال البخاري في حديث، نعم، في حديث بسرة، البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة، شوف الترمذي في حديث بسرة صححه، صحح حديث بسرة، وقال في حديث طلق أحسن شيء روي في هذا الباب، مقتضاه أنه أقوى من حديث بسرة، وإذا كان أقوى مما صحح يكون صحيحا، وعلى هذا فأفعل التفضيل أحسن شيء روي في هذا الباب، أفعل التفضيل ليست على بابها، وأكثر ما يستعملها أهل الحديث على هذا من هذه الحيثية ليست على بابها، لأنهم يقولون أصح ما في الباب هو ليس بالصحيح، لكن أمثل ما في الباب، أضعف ما في الباب وليس بضعيف، إنما يوجد في الباب ما هو أقوى منه، فلان أوثق من فلان وكلهم ضعفاء، لكن هذا أمثل من هذا، فلان أضعف من فلان وكلهم ثقات، فهم لا يستعملون أفعال التفضيل على بابها غالبا، ومنه ما هنا. نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، رواه ابن ماجه وضعفه الشافعي وأحمد والدارقطني وغيرهم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وفي ذلك لا يتكلم، رواه ابن ماجه، يعني تفرد به ابن ماجه بين الستة، وقد حكم بعض العلماء على مفردات ابن ماجه بالجملة جزاف، أنها غالبها الضعف، وضعفه الشافعي وأحمد الدارقطني وغيره. هذا الحديث لا شك أنه ضعيف، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين عن ابن جريج، ابن جريج مكي، وروايته عن غير الشاميين ضعيفة. من أصابه قيء، القيء هو الذي يخرج من المعدة عن طريق الفم مع الكثرة، وإن كان قليلا قيل له قلس إذا كان يملأ الفم فقط، أو رعاف وهو ما يخرج من الدم عن طريق الأنف، والمذي تقدم في حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الخبر ضعيف، فلينصرف، فليتوضأ، ثم ليبني على صلاته، وفي ذلك لا يتكلم. اللفظ فيه نكارة، اللفظ فيه نكارة، لأن من أحدث لا بد أن يتوضأ، وكلامه إذا كان كلامه مبطلا للصلاة كما هنا وهو في ذلك لا يتكلم، يعني يفترض فيه أنه يحدث ثم يذهب فيترك استقبال القبلة ويتحرك حركات كثيرة ويخطو خطوات واسعة، يعني انتقض وضوء وانصرف عن القبلة ومشى بعيدا إلى أن توضأ، كل هذا يتجاوز عنه إلا الكلام. يعني هل الكلام أشد من هذه الأمور أو أخف؟ الكلام عموما، يعني بغض النظر عن هذا الحديث، يعني الكلام ولا انتقاض الوضوء والانصراف عن القبلة والمشي، كل هذه مبطلات للصلاة. لكن الكلام إذا كان لحاجة، نعم، لا يبطل الصلاة، إذا كان لمصلحة الصلاة فجنس الكلام، نعم، مبطل للصلاة، لكن يبقى أنه قد يكون لمصلحة الصلاة فلا يبطلها، فأمره أخف من ما يبطل الطهارة، لأن الطهارة شرط، استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة. فنتنازل عن شروط ولا نتنازل عن شيء يجوز بعضه ويتسامح في بعضه، لا شك أن الحديث منكر اللفظ، ضعيف الإسناد، منكر اللفظ. نأتي إلى هذه الأمور، القيء والرعاف والقلس والمذي. المذي ينقض الوضوء. في الحديث السابق حديث علي: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إيش؟ يغسل فرجه ويتوضأ، دل على أنه ناقض للوضوء، وهذا محل اتفاق، ما لم يكن دائم يشق التحرز منه كمن حدثه دائم. القيء لا يوجد ما يدل على أنه ناقض للوضوء، الرعاف كذلك، إلا عند من يقول الخارج الفاحش النجس من البدن ينقض الوضوء، والدم عند الجمهور نجس، عند الجمهور نجس، وإن كان باستثناء دم الحيض والدم المسفوح، ما عدا ذلك لا يوجد ما يدل على نجاسته، لكن الجمهور على نجاسته. القلس إذا كان القيء غير ناقض للوضوء فالقلس من بابي أولى. على كل حال الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، أشار الحافظ إلى ضعفه، قال: وضعفه الشافعي وأحمد الدارقطني. ويلاحظ طلاب العلم أن الأئمة بدءا من الكبار كأحمد وغيره وأصحاب السنن يذكرون في كتبهم الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة، بل قد يذكرون المنكر والمتروك، بل ذكر بعضهم بعض الموضوعات، وذكرهم لها من باب معرفتها. في السابق تبرأ الذمة والعهدة بمجرد ذكر الإسناد، يعني عن الخلاف في وجود موضوعات في مسند أحمد. قد يقول قائل: الإمام أحمد إمام أهل السنة، يحفظ 700,000 حديث ويذكر في مسنده الذي لا يعادل 5% من محفوظاته كم؟ أي لأن 37,000 إلى 600 قل، يعني 5%، 5% من محفوظاته ويذكر في موضوعات. الترمذي ذكر، ابن ماجه ذكر موضوعات، وغيرهم من باب أولى باستثناء الصحيحين. سنن أبي داود لا يذكر فيه شيء مع النسائي، إلا عند من شدد في الحكم على بعض الحديث كابن الجوزي. المقصود أنه قد يقول قائل لماذا إمام أهل السنة الذي يحفظ من السنة يخفى عليه أن هذه الحديث موضوعة؟ لا يخفى عليه، لكن في عصرهم تبرأ الذمة بذكر الإسناد، تبرأ الذمة بذكر الإسناد، لأن الزمن زمن إسناد، والسامع والقارئ والمحدث والمتلقي كلهم يعرفون أن هذا الحديث جاء من هذا الطريق، إذن لا يثبت، فتبرأ الذمة. لكن هل تبرأ الذمة الآن بمجرد الإسناد؟ لا تبرأ الذمة بمجرد الإسناد، بل لا بد من ذكر درجة الحديث، فإما أن يقال صحيح إن كان صحيحا، أو يقال حسن إن كان بين بين، وإن كان ضعيفا نص على ضعفه، وإن كان موضوعا لا يثبت لا بد أن يبين أنه موضوع. وهل يكفي في هذه الأيام أن يسوق الخطيب حديثا موضوعا ويقول هذا حديث موضوع؟ يكفي لعامة الناس أن يقال مثل هذا؟ لا يكفي، لأنهم لا يعرفون عن حقيقة الموضوع، لا يعرفون حقيقة الموضوع، بل لا بد أن يبين أنه مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، لا بد من هذا. الحافظ العراقي حكم على حديث بأنه لا أصل له، مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، مختلق مصنوع. اعترض واحد من شيوخ العجم، اعترض وقال كيف تقول يا شيخ مكذوب وموجود بكتب السنة بالإسناد؟ قال هات، فأحضره من الغد من كتاب الموضوعات لابن الجوزي بإسناده، ذكر ابن الجوزي بإسناده. أنا تعجب من كونه لا يعرف موضوع الموضوع، وعلى هذا بعد كم سنة، بعد كم قرن، يعني حافظ العراقي في أول التاسع، يعني 806، وبيننا وبينه أكثر من 620 سنة، بيننا وبينه 620 سنة، 6 قرون. فنحتاج إلى مزيد من الإيضاح والبيان. هذا إذا قلنا أن مثل هذه الأحاديث الموضوعة المكذوبة تقال للعامة، لكن لا يمنع إذا بين أنها مكذوبة مفترات على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. رواه مسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، فرد الأمر إلى مشيئته، وعلى هذا هو مخير. إذا أكل من لحم الغنم، والغنم يشمل الضأن والمعز ومثل الغنم البقر، إن توضأ لا بأس وإن لم يتوضأ فلا بأس، مع أنه جاء في أول الأمر بالوضوء مما مست النار، الأمر بالوضوء مما مست النار، ولحم الغنم تمسه النار. ولذا أشكل على هذا الرجل توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، فرده إلى مشيئته. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال نعم. الآن لحم الغنم موجب ولا غير موجب؟ غير موجب. لو أن شخصا توضأ وضوءا شرعيا كاملا ثم أكل شيئا لا يوجب الوضوء، أكل خبز مثلا ثم قام فتوضأ، الآن لو توضأ وضوءا كاملا ثم أكل لحم غنم، خلونا مع الحديث أولا، ثم قام فتوضأ ثانية ولم يعمل بوضوءه الأول أي عبادة يطلب لها الوضوء، له ذلك وليس له ذلك؟ يعني مقتضى الحديث له ذلك، إن شاء توضأ وإن شاء لم يتوضأ. طيب، توضأ وضوءا كاملا ولم يأكل شيئا ثم جاء لتوضأ ثانية، جدد الوضوء وهو لم يفعل يصنع بوضوءه الأول أي عبادة يطلب لها الوضوء؟ تجديد الوضوء من غير عبادة، يعني كأنه بدل أن يغسل العضو 3 مرات غسله 6 مرات، وحينئذ يكون قد دخل في حيز الابتداع. فإذا أعاد الوضوء ولم يفعل بالوضوء الأول أي عبادة تقتضي أو تتطلب وضوء، كأنه غسل العضو 6 مرات، ولذا يقولون لا بد عند تجديد الوضوء أن يكون الوضوء الأول استعمل في عبادة لئلا يتذرع به بعض الموسوسين، لأن يعني إذا انتهى من الوضوء بتوضأ ثاني، وإذا توضأ ثاني يمكن توضأ ثالث وهكذا، والأمر في هذا لا ينتهي. طيب إذا كان الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم أراد أن يضيف يجدد الوضوء قلنا لا، لكن ماذا عما لو كان الوضوء مرة مرة ثم قال أريد أن أجدد الوضوء مرة مرة من غير أن يستعمله في عبادة، ماذا نقول له؟ له ذلك، له أن يتوضأ ثلاث مرات، نقول هذا وضوء شرعي معتبر، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه توضأ مرة مرة، فلا بد أن تستعمله في عبادة لئلا ينفتح الباب للابتداع. هذا إذا لم يأكل شيئا، لكن في الحديث الباب توضأ وضوءا شرعيا كاملا ثم أكل لحم غنم ثم قال أريد أن أتوضأ من لحم الغنم، في الحديث يقول إن شئت شئت توضأ، هذا لا أشكال فيه، لكن أكل خبز يتوضأ ولا ما يتوضأ؟ أو نقول كأنه لم يأكل، نعم كأنه لم يأكل، أو مثل الغنم، يعني هل للإنسان أن يجدد الوضوء متى شاء؟ نعم، في أول الأمر إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يقول بعضهم أنه كل ما قمتم إلى الصلاة، هذا معنى الآية عنده، كل ما قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ولو كنتم متطهرين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله إلى فتح مكة، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات بوضوء واحد وقال عمدا فعلت. بعد أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام صار الاتفاق على أنه يفعل بالوضوء الواحد عبادات ما لم ينتقض، وبقي التجديد تجديد الوضوء سنة عند أهل العلم، لكن التجديد من غير موجب، يعني ما فعل به أي عبادة، لا شك أن هذا يفتح باب للموسوسين، ولذا منعه أهل العلم لأنه لا دليل عليه فيمنع. هذا أكل لحم غنم قلنا إن شئت توضأ إن شئت لا تتوضأ. أكل خبز هل نقول هذا نرده إلى مشيئته أو نقتصر في هذا على ما ورد؟ نعم نقتصر في هذا على ما ورد، وإلا فالأصل المنع لأنه على خلاف الأصل. قال نعم فتوضأ من أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل، توضأ من لحوم الإبل، فدل على أن لحوم الإبل تختلف يختلف حكمها عن لحوم الغنم. وقد جاء في الباب الأمر بالوضوء مما مست النار، وجاء فيه أيضا كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. الحديث العام في مقابل الحديث العام، الأمر بالوضوء مما مست النار في مقابل كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فيه إشكال ولا ما فيه إشكال؟ نقول هذا ناسخ لذاك، عام ينسخ عام، لكن ماذا عن العام المتأخر؟ كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، ماذا عن هذا العام المتأخر مع هذا الخاص الذي لا يدرى هل هو متأخر عنه متقدم عليه؟ لأن الأمرين الوضوء مما مست النار وترك الوضوء مما مست النار، هذا ما فيه إشكال، آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار عام يرفع عام رفع كلي. يبقى أن هذا الحديث وهو خاص بلحوم الإبل، يعني الظاهر من قوله آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار أنه يدخل فيه لحم الإبل، فهو بعمومه ناسخ لجميع ما مست النار بما في ذلك لحم الإبل، وهو آخر الأمرين فيكون رافع للحكم بالكلية. المسألة دقيقة يا أخوان، لأن عندنا تعارض عموم متأخر مع خصوص متقدم، لأن من أهل العلم في باب النسخ من يستثني النص الخاص ولو كان متقدما، لأن التنصيص عليه بخصوصه نعم يقتضي الاهتمام به، ومع هذا الاهتمام كيف يرفع حكمه؟ فعندنا عام متأخر وخاص متقدم، هل يقوى العموم على رفع الحكم الخاص أو يبقى الحكم الخاص والعموم يقابل العموم ويرفعه؟ يعني هل نقول الخاص مقدم على العام أو نقول المتأخر ناسخ للمتقدم؟ نعم، ترك الوضوء مصحح. نعم، عام متأخر وخاص متقدم، يعني على سبيل التنزل، وإلا ما يدرى عن حديث جابر بن سمرة، وله أيضا شاهد من حديث جابر. نعم، فالمسألة فيها حديثان خاصان بلحوم الإبل. خلوكم معنا يا أخوان، عندنا عموم، والعموم هل هو في القوة بمنزلة الخصوص؟ لا، الخصوص أقوى والخاص يقدم على العام. فهل نقول الخاص مقدم على العام أو نقول المتأخر ناسخ للمتقدم؟ هذه مسألة يمكن تنظيرها بمسائل. يعني ما تقدم معنا من حديث القلتين على القول بصحته مع حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فعندنا حديث مقيد، نعم حديث مقيد وحديث مطلق، لكن المقيد بمفهومه والمطلق بمنطوقه. فعندنا مطلق منطوق، وعندنا مقيد مفهوم، لكل واحد منهما وجه ضعف ووجه قوة، مثل ما عندنا الآن خصوص متقدم وعموم متأخر، وجه قوة ووجه ضعف في الطرفين. مسألة ثالثة تذكر للتوضيح، خطب النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة قبل خروجه إلى الحج وقال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، هذا متقدم لكن فيه قيد القطع. وخطبته عليه الصلاة والسلام بعرفة من لم يجد النعلين فليلبس الخفين متأخر مع الإطلاق، وجه قوة ووجه ضعف، ماذا نرجح في المسائل الثلاث؟ لأن عندنا العموم أضعف من الخصوص، المنطوق المفهوم أضعف من المنطوق، نعم المقيد أو المطلق أضعف من المقيد. ترى التنظير بالمسائل يوضح لنا مسألتنا ويكشفها. خلونا بمذهب الحنابلة في المسائل الثلاث، خلونا نتعامل مع مذهب واحد، هل نجد الكلام على وتيرة واحدة ماشي مساقا واحدا وإلا اختلف. في باب الماء الذي تقدم، باب المياه، قدموا حديث القلتين، قدموا حديث القلتين مع ما فيه من كلام، الكلام في تصحيح وتضعيف كان على الفرض على القول بصحته، قدموا القول بالتقييد أو بإيش؟ تقييد. نعم، خصوص ولا تخصيص ولا تقييد؟ في مقابلة العام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لكن الآن هم باب الأوصاف ولا من باب الأفراد؟ أوصاف، إذن مطلق ومقيد، نعم فيه إطلاق وتقييد، وفيه أيضا كونه مفهوم قدموا حديث القلتين مع كونه مفهوم على حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء مع كونه منطوق إلا أنه مطلق، فصارت عنايتهم بالقيد أكثر من عنايتهم بالمنطوق. في حديث القطع، حديث الخف، قالوا لا قطع، قالوا لا قطع حنابلة، ما زلنا نريد مذهب واحد لأن الفقهاء كلامهم في الغالب مضطرد، الفقهاء كلامهم في الغالب مضطرد لأنهم يمشون على أصول محددة. قلنا في حديث قدموا حديث القلتين وهو مفهوم على حديث إن الماء طهور وهو منطوق لأن هذا مقيد ذاك مطلق. نأتي إلى حديث الخفين، قدموا المطلق على المقيد، قدموا المطلق على المقيد، مع أن المطلق متأخر والمقيد لا، المطلق متأخر نعم والمقيد متقدم، يعني عملوا بالنسخ، عملوا بالنسخ، مع أن قاعدة التقييد ينبغي أن تجري هنا، لكن لماذا عدلوا عن طرد مذهبهم في القلتين؟ نعم، قالوا إنه حضر الخطبة الثانية من لم يحضر، بل أضعاف من حضر في الخطبة الأولى، وهؤلاء يحتاجون إلى بيان، فلما لم يبين الرسول عليه الصلاة والسلام لهم دل على أن القطع منسوخ، ودعموا ذلك بأدلة كثيرة تدل على النهي عن إضاعة المال وإتلاف المال، وقطع الخف إتلاف له. فعلى هذا اضطرد مذهبهم في المسألتين، ما اضطرد، لكن وجدوا مرجحات للمسألة الأولى خلت منها المسألة الثانية. طيب نأتي إلى مسألة الحنابلة، ماذا يقولون؟ يقولون ينقض الوضوء، فعملوا بالخاص رغم تقدمه وقدموه على العام رغم تأخره، فهذا ماشي مع حديث القلتين، ماشي مع حديث القلتين، وتخلف طرد مذهبهم في مسألة الخف، وأيد ذلك بأدلة هي موجودة في مطولاتهم. إذا مذهبهم مضطرد، يعني لولا أن البيان لا بد منه في الموقف، لأنه حضر من جميع الجهات، من لم يسمع الخطبة الأولى لا طردوا مذهبهم وقالوا بالقطع، لأن المطلق مع المقيد إذا اتفقا في الحكم والسبب يحمل المطلق المقيد، لا بد من حمل المطلق المقيد. الآن عورضت هذه القاعدة بقاعدة البيان، البيان من قبله عليه الصلاة والسلام للناس، هذه وظيفته لتبين للناس ما نزل إليهم، هذه وظيفته عليه الصلاة والسلام، فلما لم يبين مع الحاجة إلى البيان تبين أنه أن الحكم الأول قد عدل عنه ورفع. نأتي مثلا لمذهب الشافعية، طبق عليه هذا. الشافعية يقدمون حديث القلتين وإن كان مفهوم ويقابله منطوق، إلا أنه خاص يقابله عام. في مسألتنا الشافعية يقدمون حديث كان آخر الأمرين، نعم يقدمونه، فالإبل لا ينقض الوضوء، لحم الإبل لا ينقض الوضوء عنده، كان آخر الأمرين، قدموا العام على الخاص ونظروا إلى كونه متأخر، والخاص فرد من أفراده، والقطع قالوا بالقطع. اضطرد مذهبهم ولا ما اضطرد؟ نعم تضطرد المسألة مع الثالثة، لكن الثانية تخلفت، يعني المفترض أن الشافعية يقولون بنقض الوضوء من لحم الإبل ليضطرد، لأن الحنابلة اضطرد إلا في مسألة واحدة لها مرجحات وهي القطع، مذهب الشافعية لم يضطرد هنا مع عدم وجود المرجحات. يبقى أن في المسألة هذا الحديث الخاص وله ما يشهد له، فالمرجح أن لحم الإبل ناقض للوضوء. واحد يسأل يقول نريد أن نرجح المسائل بالدلائل القطعية، أحيانا ما هل يتسنى هذا في كل مسألة؟ أحيانا يكون الترجيح بالقشة، واليوم يبدو لك رأي من خلال النظر تنظر في المسألة بتجرد، الله يعلم أننا ما نتبع مذهب معين، لكن من خلال النظر في الأدلة يترجع غدا ينفتح لك باب آخر. أما الترجيح بالدلائل القطعية هذا مستحيل، عموما لو هناك دلائل قطعية ما اختلف العلماء، فالترجيح بمثل هذا يكون أحيانا يكون بالاسترواح، يعني بالميل، يعني من خلال القواعد العامة بحيث لا تستطيع أن تقنع الخصم، لكن أنت تعتقد وتدين الله بأن هذا راجح. كذا يكثر من الأخوان نريد الراجع نريد الدلائل. نعم نعم رجحنا العموم هناك، العموم رجحنا لأنه منطوق. وقال شيخ الإسلام وغيره أنه حديث القلتين لا مفهوم له لأنه مفهوم معارض بمنطوق. هذا على القول بصحته، ولا القول بأنه مضطرب معروف عند العلم. فالراجح أن لحم الإبل ينقض الوضوء. اللحم المراد به الأحمر باعتبار الحقيقة العرفية، هل يختص بالأحمر أو جميع ما حواه الجلد؟ نعم الأحمر حقيقة، حقيقة اللحم العرفية الأحمر. ولذا لو قلت له مثلا أعطني كيلو، اشتري لي كيلو لحم وراعي جاب لك كرش ولا مصران ولا كبت ولا شيء، وطلبت منه الإعادة يعيده، لأن حقيقته العرفية تختلف عن هذا. بينما إذا قلنا في حقيقته الشرعية أنه جميع ما حواه جلده، بدليل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هل يقول قائل أن غير اللحم الأحمر من الخنزير يجوز مصارينه وكرشه وغير ذلك من الشحم مثلا يجوز من الخنزير؟ لا يجوز. إذن ما حواه الجلد في الإبل هو ما حواه الجلد في الخنزير، هذا بهذا. ما دام الإجماع قائم على أن جميع ما حواه جلد الخنزير حرام، نعم، فليكن الأمر كذلك هنا، لأن هذه حقيقة شرعية فهمها سلف هذه الأمة على هذا الوجه، فليفهم النص الشرعي على هذا الفهم. تكلمون في القدر الناقض من لحم الإبل، في القدر الناقض من لحم الإبل، عامة الناس يتداولون أن الشيء اليسير لا يضر، لكن ما دام يسمى لحم وتنطبق عليه حقيقة اللفظ فهو ناقض للوضوء. حتى قال قائلهم أن ما يكون بين الأسنان من لحم الإبل إذا ابتلعه صح وصدق عليهم أنه أكل لحم إبل، لأنه مؤثر في الصيام أيضا. لو أكل أثناء الصيام ما بين أسنانه يفطر ولا ما يفطر؟ يفطر. إذن إذا أكل ما بين أسنانه تبطل طهارته. والمسألة خاصة باللحم فلا يتناول ذلك اللبن، ولا وإن جاء الأمر بالوضوء منه توضأ من اللبن إن له لدسما، والمقصود به الوضوء اللغوي الذي هو غسل الفم المضمضة. ما أدري اللي هيج الحجامة في هذه الأيام، الأسئلة كثيرة عنها. المرق صحيح، سؤال طيب. الآن لو طبخ لحم خنزير وجاء شخص يقول التحريم خاص باللحم، المرق ما في شيء، لما قسنا الكبد والكرش والمصارين على كرش وكبد الخنزير، نعم، يقول المرق مرق لحم الخنزير التنصيص على اللحم، وهذا ليس بلحم إجماعا ولا حقيقة تقول هذا لحم، لا لغوية ولا شرعية ولا عرفية، التحريم خاص باللحم، يعني نظير ما نقول في مرق لحم الإبل. إذا طبخ لحم الإبل في قدر، الماء الذي يبقى بعد نزع اللحم كاملا يبقى المرق، هذا لا أحد يقول بأنه ينقض الوضوء. قد يقول القائل ما دام قسنا مصران الخنزير وكبد الخنزير وكرش المصري الخنزير الإبل على هذه من الخنزير، لماذا لا نقيس مرق الإبل على مرق الخنزير؟ يمكن أن يتجه هذا السؤال، ممكن يتجه، لأن قسنا هذا فلنقس هذا، نقول مرق الخنزير ما حرم لكونه لحم خنزير، إنما حرم لمخالطته النجس. نعم، لمخالطته النجس، تنجس بإلقاء لحم الخنزير وبقية أجزائه به، إذن لنجاسة نجتنبه، لا لأنه لحم خنزير. وما دام لحم الإبل طاهر فما يخالطه طاهر ولا يطلق عليه اسم اللحم، إذن نشربه ولا نتوضأ. فالفرق ظاهر. بعض الناس مغرم بقضم العظام، في نوع من العظام يتفتت، وبعض الناس مغرم به مع أنه زاد الجن. ومن الطرائف أن امرأة دخلها جني، لابسها جني، فمع الرقية تكلم وقيل له: أنت ظلمت هذه المرأة؟ قال: ما ظلمتها، إذا أكلت اللحم من الدجاج أخذت العظم وهو لنا بنص النبي عليه الصلاة والسلام: زاد إخوانكم الجن ويعود أوفر ما كان. فهي المعتدية علينا. بعض الناس بالفعل، يعني هذا شيء ملاحظ، هناك عظام تتفتت، فبعض الناس ما من باب التلذذ أو من باب الحبث أحيانا، هل نقول إن مثل هذا ينقض الوضوء؟ قد قلنا إن جميع ما حواه الجلد ينقض الوضوء. الجواب هو ليس بلحم. المصير لحم ولا مملح؟ كيف أدخلنا المصران والكرش والكبد وقلنا إن جميع ما حواه الجلد يسمى لحم قياسا على الخنزير؟ الآن لو أكل أحد عظم خنزير مثلا نقول ليس بلحم ما يخالف، أو نقول يمنع لأنه خالط نجاسة؟ لأن عندك أمور مثل الظفر والشعر العظم، منهم من يجعلها في حكم المنفصل، في حكم المنفصل، ولا يرتب عليها أحكام الأمر المتصل. ولذا شيخ الإسلام يذهب إلى أن عظم الميتة طاهر، شعر الميتة طاهر، نعم، ظفرها وحافرها وظلفها كلها طاهر، حتى يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك إلى لبنها وإنفحتها، وهو قول الحنفية. وعلى هذا ما يقال في شعر الخنزير مثلا: طاهر ولا نجس؟ نعم، لماذا؟ هم قالوا أن الظفر والشعر في حكم المنفصل، بدليل أنه يجز في حال حياة الحيوان، ما هو حياة الحيوان الكتاب، يعني في كتاب اسمه حياة الحيوان، أقول يجز الشعر في حال الحيوان حي عشان ما يلتبس بالكتاب ويستعمل، ولو كان في حكم المتصل لقلنا إنه أبين من الحي فهو كميت، فهو نجس. ألا لو عندك خروف وزاد عليها الشعر وتستفيد من هذا الشعر من هذا الصوف، فجززت الصوف بالمقص، طاهر ولا نجس؟ ما بالقاعدة عندهم: وما أبين من حي فهو كميتته، الشعر والظفر في حكم المنفصل. ويزيدون في هذا العظم عند الحنفية والإنفحة واللبن وغيرها، هو اختيار شيخ الإسلام. على كل حال، بالنسبة للعظام هذا شيء نادر، والنادر ما له حكم، والذي يظهر أنه لا يدخل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. طيب، مرابض الغنم التي فيها الروث والبول، والمرجح أن بول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر، ويستوي في هذا الغنم والإبل، لأن كلها ما تؤكل، والقاعدة أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. وقد جاء في الإبل على وجه الخصوص حديث العراني، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام بعثهم إلى إبل الصدقة وأمرهم بأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فبولها طاهر. أيضا طاف النبي عليه الصلاة والسلام على بعير، ولا يؤمن أن يبول هذا البعير في المسجد، فدل على طهارة أبوال الإبل. وما دامت أبوالها وأرواثها طاهرة، كيف ننهى عن الصلاة في مباركها. نعم نعم الشياطين في الغالب تكون حول الإبل، ولذا كان أثر هذه الشياطين على الفدادين أرباب الإبل ظاهر، ففيهم الغلظة والشدة. نعم وأما السكينة والطمأنينة في أصحاب الغنم، فمن هذه الحيثية جاء النهي. ولذا الذي يغلب على الظن وجود شيطان فيه، المكان الذي يغلب على الظن وجود شيطان فيه ينتقل عنه. نعم ولذا لما نام النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح انتقل من الوادي وقال هذا مكان حضر فيه الشيطان، فمثل هذا انتقل عنه. الأمر الثاني أن بعض أهل العلم يعلل ذلك بأنها نفورة، الإبل فيها نفرة، فلا يأمن أن مع نفرتها أن يتأذى المصلي بها. وهنا شيء عند أهل العلم، إذا ضاقت عليهم المسالك في البحث عن العلل والحكم قالوا تعبد، قالوا تعبد إذا لم تظهر العلة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه، ولم يذكر ابن ماجه الوضوء. وقال أبو داود هذا منسوخ، وقال الإمام أحمد هو موقوف على أبي هريرة، وقال البخاري قال ابن حنبل وعلي لا يصح في هذا الباب شيء. نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل، من نظر إلى إسناده من حيث الاتصال وعدالة الرواة حكم بأنه حديث مقبول، أقل أحواله الحسن، ولذا حسنه الترمذي. ومنهم من يجعله من قبيل الصحيح، فهو ثابت عند من نظر إلى إسناده نظرا مجردا. من غسل ميتا فليغتسل، وجاء ما يعارضه مما يدل على أن الميت طاهر، وأن تغسيله لا يوجب شيئا. من أهل العلم من قال إنه منسوخ، ونص على ذلك أبو داود في سننه، وقال الإمام أحمد هو موقوف على أبي هريرة. لكن هل مثل هذا مما يقال بالرأي ليحكم له بالوقف؟ يعني إن صح عن أبي هريرة نعم له حكم الرفع، يعني له حكم الرفع، لأن هذه أمور شرعية لا يأمر بها إلا الشارع. يقول أبو داود هذا منسوخ، وقال الإمام أحمد هو موقوف على أبي هريرة، قال البخاري قال ابن حنبل وعلي ابن المديني لا يصح في هذا الباب شيء. من حمله من غسله فليغتسل، يعني مباشر غسل الميت يغتسل، والاغتسال غير الغسل، فلا يمكن أن يقال هذا اغتسال لغوي، أنه إذا أصابه شيء من نجاساته مع عصره ومع تقليبه وتحريكه يغسلها، وما عدا ذلك يبقى على الأصل وأنه لا موجب للاغتسال. من حمله فليتوضأ. كيف من حمله فليتوضأ؟ يعني من حمله في سريره أو مباشرة بدون سرير؟ مباشرة بدون سرير. أما من حمله بالسرير ما فيه إشكال، وأنه لا يلزمه الوضوء. بعضهم يقول أن هذه الجملة من حمله فليتوضأ المراد حمله من بعد غسله وتغسيله إلى المسجد ليصلى عليه، فلا يذهب إلى المسجد وإلا متوضئ، ويكون معنى الفعل حمل أراد الحمل، لأن الفعل الماضي يقال ويراد به الفراغ من الفعل، هو الأصل في الماضي. إذا قلت جاء زيد معناه أنه حضر، انتهى الفعل، المجيء حصل. إذا كبر فكبروا، يعني فرغ من التكبير، وهذا الأصل في فعل الماضي. وعلى هذا يكون من حمله فليتوضأ بعد ذلك، وهذا مقتضى اللفظ. أو قبل ولا بعد من حمله فليتوضأ؟ أقول الفعل الماضي الأصل فيه أنه يعبر به عن الفراغ، والانتهاء منه لأنه في زمن مضى، وقوعه في زمن مضى، من حمله فليتوضأ، يعني بعد الحمل يتوضأ، هذا الأصل في الماضي. لكن يرد الفعل الماضي ويراد به الشروع في الشيء. هل نقول إذا شرع في حمله يتوضأ كما نقول في قوله عليه الصلاة والسلام وإذا ركع فاركعوا، إذا شرع في الركوع اركعوا، أو نقول الاحتمال الثالث إذا أراد حمله فليتوضأ، لأن الفعل الماضي يطلق ويراد به إرادة الفعل، كما في قوله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فإذا قرأت القرآن يعني أردت القراءة. نعم، هل نقول إذا أردت حمل الميت فتوضأ، إذا أردت تغسيل الميت فاغتسل؟ منهم من نص على الحمل على وجه الخصوص أن يتوضأ قبل ذلك لئلا يضطر أنه إذا حمله ووضعه في المسجد يخرج عن المسجد ليتوضأ فتفوته الصلاة على الميت. هذا قريب ولا بعيد؟ نعم، قريب ولا بعيد؟ وكل هذا على القول بثبوت الخبر، ولا عرفنا أن أحمد بن حنبل لا يصح في هذا الباب شيء، وضعفه جمع من أهل العلم، لكن هذا على قول بثبوته لا بد من تأويله. منهم من قال الوضوء لغوي، الوضوء لغوي، غسل يديه والعرش وضوء لغوي. وعلى كل حال الحديث لا يثبت، فالمرجح ضعفه، المرجح ضعفه، ولا يصح في هذا الباب شيء. لكن باعتبار أن الحديث مختلف في ثبوته وعدم ثبوته، هل نقول مثل ما قال بعض أهل العلم إذا وجد نص بهذه المثابة أورث عندنا توقف في الحكم، بحيث لا نعامل هذا الخبر معاملة الثابت الذي لا شك في ثبوته ونحمله على أصله من اقتضاء لام الأمر الوجوب، فإذا كان الخبر محل تردد فنقول الأمر للاستحباب، وإذا كان نهيا قلنا النهي للكراهة خشية أن يثبت هذا الخبر، خشية أن يثبت هذا الخبر ويكون العمل به من باب الاحتياط. وقل مثل هذا فيما اختلف أهل العلم في مسألة بين موجب ومستحب ومبيح، نقول يستحب العمل به خروجا من الخلاف. نعم، هذه قاعدة عند أهل العلم يذكرونها كثيرا. فمثل هذا خشية من ثبوته يستحب أن لمن غسل ميتا أن يغتسل، ولمن حمله أن يتوضأ. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.